البخاري له شرط ومسلم له شرط، فشرط البخاري زيادة على شرط الصحيح، هذا الخمس شروط للصحيح: اتصال السند، متصل إسناده من ولي إلى منتهى، شريطة أن يكون هذا الإسناد بنقل العدل الضابط بعدالة الراوي وضبط الراوي، وبعدين من غير شذوذ ولا علم. إذا دي خمس شروط اتصال السند، أن يكون كل واحد سمع من اللي فوقيه وكل واحد سمع لتحتيه، أن كل راوي له شيخ، فيكون الراوي قد سمع من شيخه، هذا اتصال السند. وبعدين ضبط الراوي، ألا يكون ذلك الراوي قد أصابه شيء من قبل حفظه، فإذا كان قد حفظ حفظ صدر ويحدث من صدره وحفظه، أن يكون قد حافظ على ذلك الحفظ فلم يختلط. وإذا اختلط فإن العلماء يميزون بين الذين رأوا عنه قبل الاختلاط والذين رأوا عنه بعد الاختلاط، كحال عبد الله بن لهيعة وكحال عطاء بن السائب عند في قول الإمام أحمد الإمام البخاري بيزيد على هذه الشروط شروط. هذه الشروط هي شرط المعاصرة، شرط المعاصرة، إنه لابد أن يكون معاصرا لمن روى عنه. ممكن يكون روى عنه بالوجادة، ممكن يكون مثلا الرجل ده هو مات وبعدين شاف الكتب بتاعته وبتلاقوا فيها صحيفة مسندة، فيروي عنه هذه الصحيفة المسندة، ولكنه لم يعاصره ولم يلقى. الإمام مسلم بيشرط اللقية، ولذلك يعني هذان الشرطان المعاصرة والسماع واللقاء بالسماع، هذان شرطان من شروط الصحيح، اللقية البخاري والمعاصرة المسلم.